مدين أنت من الوجدان قريب اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما دمنا نتحدث في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعونا نأخذ من قطاف من حديقته ومن رياضه العطرة قطاف متفرقة وخطوط متفرقة. يعني هنتكلم مع بعض من القلب للقلب، ليه اصحابه حبوه وليه احنا حبيناه. هنلاقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا وامينا، احببناه لصدقه وامانته كما احبوه، واحببناه لوضوح سيرته كما عرفوه، وأحببناه الالتزام الكامل بكل ما يدعو إليه، وأحببناه انفعاله بكل ما جاء وكل ما جاء به جبريل. كل حاجة وصلته كان أول واحد فعل بيها وكان على يقين من إنه على حق. وحنشوف مع بعض عشان نعرف إن رسالته حق، والله يسامح اللي يتدخلوا النهاردة حتى في السيرة العطرة، الله يسامحهم لأنهم لم يتذوقوا ولم يتعرفوا على أنجم وأطهر وأعظم شخصية مؤيدة من السماء. هنتكلم على أول نقطة اللي هي صدقه. اشتهر الحبيب صلى الله عليه وسلم بصدقه في كل شيء، اذا اتكلم اذا وعد اذا عاهد اذا انبأ اذا تنبأ اذا مزح اذا كان بيضحك حتى بيبتسم، كل كلمة بيقولها صدق. واشتهر بهذا الصدق، والدليل على كده شهد اعدائه قبل احبابه بصدقه. لما نيجي نشوف ابو جهل اللي كان متزعل حسب المستهزئين انذاك، واللي كان قايم بثوره عارمه وهو من بني جلدتي كما يقال، قال له صراحه إن لا نكذبك، ما أقدرش أكذبك، أكذبك إزاي وإنت متربي على إيديا، أكذبك إزاي وأنا عارف دقائق حياتك، إن لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. ولما قال حضرة الحبيب المصطفى الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين، عارفين عمل إيه؟ صعد إلى الصفا ونادى بطول قريش وقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك كذبا، عمرك ما كذبت ولا نعرف عنك في يوم أنك كذبت. دول أعداؤه شهدوا بهذا لدرجة أنهم كانوا بيكلموا نفسهم بينهم بين بعض، ده لم نكذب في حياته، جوانا شيء بيقول انه على صدق، لكن في حاجات كتير واقفه قصاد هذا الكلام. اولا ان هم زعماء قريش اللي كان الحديث كل سنه يعني بيتم، وهم الرواد في هذا المجال، يعني معناها كده ضاعت عليهم مكانتهم. اما شهاده الأحباب والأتباع، يكفي أن نعلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان دائما الاختلاط بأصدقائه، يكفي سوا يشربوا سوا يسافروا سوا ويصلوا سوا، إلا الأوقات اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسيبهم ويروح الجبل يتعبد لوحده. واصحابه دول كان منهم اللي يعرفوا قبل الرسالة بعشر سنين، ولم يكونوا سذج ولم يكونوا بغير تجارب، اوعوا تتخيلوا ان هم يعني كانوا اي كلام، لا دول كانوا من قريش عارفين يعني ايه، من عفوا من مكة، عارفين يعني ايه من مكة، البلد اللي بيقصدها الحديد من كل مكان في العالم، كانوا مختلطين بناس كتير. نمرة اتنين كان منهم تجار بيسافروا المدينة، بيسافروا الشام، بيسافروا اليمن. نمرة تلاتة كانوا أهل قياسة وعيافة، يعني الواحد منهم يسمع وقع الأقدام يقول لك ده فلان ناس، أو يشم أنفاس محدثه يقول لك ده كذاب ولا صادق، يعني عندهم فطرة نقية أوي. فهؤلاء الأصحاب اللي لهم هذه السمات وهذه الخصال، التجار المشهورين بالقيافة، اللي لديهم قدرة للتعرف على الناس، اللي قدروا يقودوا المعارك ضد أعتى قوة كانت موجودة في هذا الوقت، اللي قدروا أيضا يخلوا هؤلاء الناس المختلفين في الطباع والتقاليد والعادات يحبوهم ويتقبلوهم، تفتكروا دول كانوا ناس عادية؟ أعتقد أن أكبر دليل على صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حب وتأييد هؤلاء له. ونسأل الله أن يمنحنا بركة الحديث في سيرة سيدنا الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدير، أنت من الوجدان قريب، اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف الهادي، أتعلم بالإنشاد، أبحث عن طيف الهادي، أتعلم بالإنشاد. قد ملأ الوجد فؤادي، إن رسول الله حبيب.